صلى بنا الإمام ذات مرة صلاة التراويح 4 تسليمات ثم صلى بنا الوتر بتسليمة واحدة و3 ركعات الوتر، فهل عمله صحيح؟ هذا أفضل، إذا صلى 11 4 تسليمات ثم الوتر تركات ركعتين ثم ركعة 11 للجميع، هذا هو الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم، صلي ثنتين ثنتين ثنتين هذه 8 ثم ثنتين فيها سبح والغاشي والكافرون سبح الكافرون ثم واحدة فيها قل والله، هذا هو الأفضل. وإن صلى 13 فلا بأس، وإن سرد 3 سبح وقل يا سردها جميعا فلا بأس، لكن لا يشبهها بالمغرب بل يسردها جميعا بسلام واحد لا بأس. والأفضل أن يسلم من كل ثنتين كما سلم الأربع الأول من كل ثنتين، كذا يقرأ سبح والكافرون يسلم ثم يأتي بواحدة في قول الله أحد يسلم مع الفاتحة، هذا هو الأفضل. والواحدة واحدة مستقلة، وإن جمعها مع ثنتين سرد 3 جميعا فلا حرج، فعلنا بهذا وهذا. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.